بل مقرونا، فلا يمكن أن تكون هذه الرواية رواية توثيق لهذا الراوي. تفضل. ها؟ نعم. لا ده مش جهالة حال، ده هو ضعيف، ده الصحيح الراجح أن يقول ضعيف، ده ورد فيه التضعيف. ابن حبان يقول يخالف الثقات، جرح مفسر ولا جرح مبهم؟ مفسر يخالف الثقات، إذا هو منكر الحديث. ده إذا توسعنا في التضعيف، مفهوم؟ جيد. أتفضل. نعم. لماذا هو ضعيف في السوريج تحديدا؟ يعني هل مثلا كان بيكتب في يروي الحديث؟ لا، انت تريد بقى ان هو كان رجل بيروي من كتابه فشط حفظه ولا شيء؟ ما هذه ما رجعتها. احسن الله فيك. تفضل. لا، اعتذار ايش؟ ما قلنا ان هو له حديث واحد والحديث فيه متابعات له، ثقات تبعوه، يعني الحديث على كل حديث صحيح، والبخاري لم يروا له الا حديث واحد، وكما قلنا ليس انفرادا بل له اتى بمتابعين عليه، يعني كانه يقول انتم تقولون ضعيف هو ضعيف، لكن انا انتقيت من حديث الذي ايش وافق فيه الثقات. اسحاق ابن ابراهيم ابن يزيد، وثقه الدارقطني والنسائي ابو مسهر أبو زرعة وأبو حاتم. طبعا هؤلاء يعني أنت عندك النسائي عض عليه من نوارس، أبو زرعة عض عليه من نوارس، أبو حاتم عض عليه من نوارس، والدارقطني أيضا، وابن حبان قال ربما خالف. هنا جميل جدا أن ترى ابن حبان يخالف توثيق أبي حاتم وأبو زرعة، لأن ابن حبان يعني متشدد متساهل، مفهوم؟ في التوثيق، في توثيقه في بعض الشيء، لأنه يوثق حقا بعض المجاهيل، وأما في التضعيف فهو بغلطة واحدة يجرح الراوي، فهو متشدد في الجرح. فإذا وجدنا أن الجرح جاء من ابن حبان خالفه الدارقطني أبو حاتم أبو زرعة، يبقى لنا أن نقول إيش؟ نقول هذا التضعيف لا نأخذ به. لكن ابن عدي روى له بعض الأحاديث، هذه الأحاديث مؤاخذة، أحاديث ضعيفة، فهذه الأحاديث الضعيفة الحمل فيها على مشايخه ليس عليه هو، يعني أتى بأحاديث خالفت الثقات والحمل تعصيب الجناية فيها على من؟ عن الضعفاء ليس عنه هو، مفهوم؟ طيب إذا كان كذلك فإحنا وجهناه الآن أيضا تضعيف ابن حبان له، ونعتمد توثيق أبي زرعة وأبي حاتم والدارقطني، فهو ثقة، راجع صحيح أنه ثقة، لذلك قال الذهبي ثقة بكاء، قال الحافظ ابن حجر صدوق ضعف بلا سند أو بلا مستند، ضعف بلا مستند، والصحيح أن كلام الذهبي أوثق أو كلام الذهبي أقوى، هو ثقة، هذا الصحيح. لما؟ لأن تضعيف ابن حبان لا يعتبر هنا، تضعيف ابن حبان متشدد في الجرح، وأحاديث ابن عدي نفسه في الكامل بيأتي الكامل في الضعفاء، بيأتي بالروايات المنكرة عن الراوي، هو لم يعصب الجناية به، عصب الجناية بمن فوقه. فهنا يبقى إذن اعتماد التوثيق لأبي حاتم لأبي زرعة للدارقطني لابد لزاما أن نعتمده، فكلام الذهبي أوجه ونقول هو ثقة، يبقى إذن إسحاق بن إبراهيم ثقة وليس بصدوق. إسحاق بن راشد الجزري هذا وثقه النسائي، النسائي قال ثقة، في رواية أخرى معدل ومجرح قال النسائي ليس بالقوي، في رواية قال النسائي ثقة ورواية قال ليس بالقوي. ابن معين قال ليس هو بذاك في رواية الزهري، قال الزهري مضطرب الحديث أو مضطرب في حديث الزهري، الذهبي قال صدوق، قال الحافظ ثقة في حديث عن الزهري بعض الوهم، وطبعا تسهيل الكلمة في حديث عن الزهري بعض الوهم سأقول لك كلمة، أنت لو نظرت في الراوي وجدت أن النسائي قال ثقة، عرفنا أن النسائي لا يوثق إلا من كان حافظا، ثم قال في رواية أخرى ليس بالقوي، يبقى ليس بالقوي إما مطلقة وإما مقيدة، فلما جمعنا أقوال أهل الجرح والتعديل وجدناهم يضعفونه حقا بالتقييد لا بالإطلاق، يضعفونه في من؟ الزهري. يبقى رواية النسائي تحمل، هذا الأولى والأوفق، تحمل على أنه ليس بالقوي فين؟ قيد الإطلاق ليس بالقوي في الزهري، مفهوم ولا لا؟ ولذلك ابن معين أوضح لنا هذا الإجمال بنعمة من الله أنه قال ليس بالقوي في حديث في رواية الزهري، ليس قوي في رواية الزهري. فهنا لم يعتمد الحافظ ابن حجر كلام ابن معين بقوله ليس هو بذاك، ولم يقل ضعيف في الزهري، قال في رواية الزهري بعض الوهم، يعني لم يعتمد تضعيفه في الزهري، معناه قلنا هو اذا قل الكلام الحق ان يقال هو ثقه او صدوق ضعيف في الزهري، صحيح ولا لا؟ ما الذي حمل الحافظ ابن حجر ان يقول في حديثه عن الزهري وهم ولم يقل ضعيف؟ لان البخاري روى له عن الزهري، البخاري روى له عن الزهري، وطبعا الاصل الاصيل ان البخاري لا ينتقي من حديث الضعفاء في رأى في شيخ الا ايه ما وافق فيه الثقات. فالنتيجه تكون ايش عند الحافظ ابن حجر؟ يقول عندنا تضعيف في الزهري، وعندنا بعض الروايات جاءت موافقه للثقات في الزهري. من وين اتيت بهذا؟ بدلاله روايه البخاري عنه وعن عن نفس شيخه الذي ضعف فيه الا وهو قال. يبقى اذا في خارج الصحيحين فهو في الزهري ضعيف، وفي الصحيحين فهو في الزهري منتقى، احاديثه منتقاه، فلذلك لم يقل ضعيف في الزهري، قال في حديث بعض الوهم. يبقى اذن الحافظ ابن حجر استخلص هذه القوله، وهذه لطيفه صراحه من الحافظ ابن حجر، لان البخاري روى له عن الزهري. فصحيح ان اسحاق صدوق او ثقه، لكن حديثه في الزهري ضعيف الا ما كانت من رواه البخاري. وهذا يكون امثل في الكلام. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن هذه الروايات. وخلي يعني انا اقول والله من هذا هو العلم، البحث في الروايات والترجيح، اقول اهل العلم توثيقا وتجريحا، هذا اسمها الممارسه العمليه للعلم. فانا عندي هذا هو العلم. فسامحونا ان كنا يعني بخصنا حق الكلام على كتاب التعريف بعض الشيء، لكن عشان ننتهي من هذا لننظر اولا نصره للبخاري، وايضا انصافا لترى الضعيف البخاري حقا ضعيف، لاننا لا نغالي في احد.